حمل الأمانة بين ظلم الإنسان وجهله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في محكم آياته: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات، وهذا اختيار ابن جرير الطبري. وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، أي مما أسند إليك من الأعمال أن تقوم بها على الوجه الذي ينبغي أن تأتي به من الإتقان وحسن العمل وعدم الغش. وكالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه، والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى. ومما قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي ابن كعب من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. قال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة. قال القرطبي: وهذا إجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار. وكذلك قال ابن كثير في تفسيره: يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قلت: والحديث قال فيه ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه، وقد صححه ابن السكن. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة في أسانيده مقال: لكن بطرقه يتقوى، قاله المناوي في فيض القدير. وكذلك صححه الألباني في صحيح الجامع. قال ابن كثير: وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع ببينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا عياذا بالله أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرماء، أي يقتص للشاة التي ليس لها قرون ممن لها قرون فضربتها بقرونها. هذا في الحيوان، فما ظنك بحقوق بني آدم الذي كرمه الله جل وعلا؟ ثم ذكر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: وأن وكيف أدي أمانتك؟ فيقول: وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زادان راوي الأثر عن ابن مسعود: فأتيت البراء أي ابن عازب فحدثته فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ابن عباس: هي مبهمة للبر والفاجر، أي هذه الآية عامة، والمراد أنه أمر من الله تعالى أن تؤدى الأمانات إلى المسلم والكافر والتقي والفاجر، فلا يمنعك فجر الرجل ولا يمنعك كفر الرجل أن تؤدي إليه أمانته، فالأمانة مبهمة للتقي والفاجر والمسلم والكافر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. ثم بيّن ابن كثير سبب نزول الآية ثم قال: وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام، كما قال ابن عباس، أي هي أمر لكل أحد. كذلك قال القرطبي قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال الضحاك فيها: بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: وهذا للولاة والأمراء والحكام، ويدخل في ذلك بالمعنى الصحيح أي بالقياس وباللفظ العام، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدخل في ذلك بالمعنى الصحيح جميع الخلق كما ذكر ذلك في أداء الأمانات. قال صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي ألا فكلكم مؤتمن وكلكم مؤتمن على رعيته. فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم ودرجاتهم، وكذلك العالم كالحاكم، لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام والفرض والند والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يقضى. قلتم وكذلك بالقياس الجلي وبعموم اللفظ لا بخصوص السبب معرفة السنة من البدعة والفصل بينهما وتعليم الناس أصول السنة وأصول دينهم وبيان أهل الحق من أهل الباطل وأهل السنة من أهل البدعة والأهواء. وهذا من أوكد الأمانات التي حملها أهل العلم والدعاة إلى الله على بصيرة أن يتكلموا في أهل الأهواء ويظهروهم على رؤوس الأشهاد، لأن البدعة والعياذ بالله تؤدي إلى الضلال المبين، بل هي في ذاتها ضلالة. وذلك لأن البدعة ضلالة وهوى، والضلال يضل به المسلمون، والهوى يهوي بهم إلى نار جهنم. فكان من أهم الأمانات على من يتكلم في دين الله بيان ذلك الأمر. ويؤكد ذلك قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. فمن ظن أن العلم هو الفقه والتفسير والسيرة والحديث من غير أن يتعرض للكلام في البدعة وأهلها ليحدث الفرقان للمسلمين فقد أبعد النجعة وأخطأ تسته الحفرة. كذا قال علي بن أبي طالب لفروخ أبي مسعود، قال له: أخطأ تستك الحفرة في أول فتية من فتيات. لا سيما وما نحن فيه من الفتن العظام التي أكلت الأخضر واليابس، فإنما هي من جراء اختلاط السنة والبدعة والحق والباطل على المسلمين. فلقد قتل على التحقيق في سوريا من أبنائها كما قال محام سوري، بعيدا عن هذه الأمور الإعلامية الكاذبة، قال: قتل 1,000,000 سوري. نسأل الله السلامة والعافية من بداية هذه الثورة الماسونية المنكوبة. وتقطعت اليمن 6 دويلات، وتقطعت ليبيا إلى دويلات أيضا، يأكل بعضها بعضا، وقد أهلكتهم وما تزال تهلكهم الحروب الأهلية. كل يوم يقع من القتلى بسبب هذه الحروب، بل قل بسبب هذه الثورة الماسونية المنكوبة. كل هذا من جراء انتشار بدعة واحدة، وهي بدعة الخروج على الحكام التي بسببها سفكت الدماء واستبيحت الأموال وانتهكت الأعراض. وقف على ذلك كل بدعة. فمن قال: التكلم في الناس فرض كفاية، فدعونا في العلم وتعليم الناس ونقتصر في تعليم الناس على ما ذكر من الفقه والأصول والعلوم الأخرى من غير قيام للولاء والبراء ومن غير إحداث للفرقان الذي يبين بين الحق والباطل ويفصل بين السنة والبدع ويفصل بين أهل الأهواء والبدع وبين أهل السنة والجماعة، فهذا ضلال مبين. هذا احسبوه حزبيا مبتدعا متسترا أراد أن يجمع حوله الناس على غير أصول أهل السنة، وبمثل هذا تهلك العباد والبلاد وتفسد ويفسد الحرث والنسل. ويؤكد ذلك ما قاله القرطبي في تفسيره حيث قال: والأمانة مصدر بمعنى المفعول. فلذلك جمع ووجه النظم بما تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلا من الذين آمنوا، وهو قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال القرطبي في تفسيره: فكان ذلك خيانة منهم، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة. قوله إن الله نعم ما يعظكم به، قال ابن كثير أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. فسمى القرطبي وأهل العلم كتمان العلم خيانة، وكتمان أمر المبتدعة أعظم خيانة، لأنهم أي المبتدعة أخطروا على الأمة من اليهود شر خلق الله، لأن اليهود معلنة لعدائها للمسلمين، أما المبتدعون فهم يخربون في الأرض باسم الدين باسم الشريعة والشرعية. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير وحفظ الأمانة أثر كمال الإيمان، فإذا نقص الإيمان نقصت الأمانة في الناس، وإذا زاد زادت الأمانة، والخيانة التفريط في الأمانة. ولما كانت النفوس نزاعة بطبعها إلى الخيانة رواغة عن مضايق الأمانة، وربما تأولت جوازها أي جواز الخيانة مع من لم يلتزمها أي مع من لم يلتزم الخيانة تجاهك، أعقبه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تخن من خانك، أي لا تعامله بمعاملته ولا تقابله بخيانتك فتكون مثله. وعليه فيجب على كل مسلم أن يؤدي ما عليه من الأمانات، وأن يعامل الآخرين بالحسن، وأن يؤدي ما عليه من الحقوق العامة والخاصة، فلا يقول إن الحكومة لا تعطينا حقنا فلن أؤدي عملي كما ينبغي، بل افعل ما عليك وقم بواجباتك وبالحقوق التي عليك، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا حتى تمر الدولة من هذه الأزمات وتنهض من هذه الكروب والمشكلات، واستشعر أن البلد بلدك وأن المرافق مرافقك هي ملكك، فلا تهلك ملكك وحافظ عليه. واعلم أن مصر حفظها الله في حالة ترد اقتصادي واجتماعي من جميع الجهات، نسأل الله السلامة والعافية، يتربصون بها الدمار والهلاك والخراب والتباب، لا يريدونها بخير، لا يتمنون لها إلا الخراب والخسران، وهذا أمر مبين أمر بين ظاهر ظهور الشمس وقت الظهيرة. وأعداء الداخل الذين هم بين صفوفنا المبتدعة من المسلمين أعظم خطرا من دول الكفر والإلحاد خارج البلاد التي تعلن بعدائها للإسلام والمسلمين ولمصر والمصريين، لأنهم هؤلاء الأعداء بالداخل هم الأيدي الطولة لأعداء الخارج، فكانوا أعظم خطرا من أعداء الخارج، فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وعليه كل تعطيل، وكان تعطيل التكلم على أهل الأهواء والبدع كان هذا مساعدة وعونا في هدم بنيان الأمة. والإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الخوارج كلاب أهل النار الإرهابيين الآن، قال قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قلت وفي الحديث خصال للإرهابيين الخوارج الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها باسم الدين، أولها أنهم يحفظون القرآن أي الدين، ومن ثم يحفظون الأحاديث ويعلمونها، ولكن لا فقه لهم ولا فهم لهم. فقوله لا يجاوز حناجرهم أي هذا القرآن وهذا الدين لا يصل معناه إلى قلوبهم، فلا ينتفعون به، كهذا المقرئ الذي يتكسب من القرآن من القراءة في المياتم، والمياتم برمتها بدعة محدثة، ولو أن الرجل ما يصرف في هذه البدعة جعله في صدقة جارية يصل إلى ميته بإذن الله تعالى بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بدعة وماله حرام. ثم تجد كثيرا منهم بين مقاطع قراءة القرآن يدخن السجائر، يعطون للشيخ خذ يا مولانا، هذا هو ما أثر القرآن فيه، ما جاوز القرآن حنجرته، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا قد اتخذ القرآن صنعة لا ينتفع منه بشيء في دينه. فالخوارج كذلك يجتهدون في الصلاة بالليل والصيام، ويجتهدون ويجهدون أنفسهم، هم كلاب أهل النار، تضر على المسلمين من اليهود ومن عاونهم. وكذلك قال يمرقون من الإسلام، وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون منه بسهولة، كما قال الإمام محمد بن سيرين فيما رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، أسرع الناس ردة أهل البدع والأهواء. فالبدعة السبيل إلى الكفر والعياذ بالله، ولأنهم مفسدون في الأرض بما يقومون به من التفجير والتدمير والتخريب. قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المجرمين أعداء الداخل والخارج الذين يفضلون أن يقتلون المسلمين ويدعون أهل الكفر والإلحاد. أي حكمهم أنهم يقتلون شر قتلة بلا رحمة ولا شفقة، كيف لا وهم لا يرحمون أحدا. وقد قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا سيما لمن حارب الله ورسوله، كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا كهؤلاء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والسجن نوع من النفي، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي إن ماتوا على ذلك الفكر الفاسد المجرم، ولما كانوا لا يفقهون ولما كانوا لا يفهمون كانوا يقتلون المسلمين ويتركون من يستحق القتل من مجرمي الحرب من اليهود ومن عاونهم من أعداء الإسلام والمسلمين. قال أبو العباس أحمد بن عمر في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار عن أمر غيب وقع على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فكان دليلا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليهم من المسلمين من الصحابة كفروا الصحابة، فلما تتعجبون من تكفيرهم لنا؟ قطب الضلالة سيد قطب كفر كل المسلمين حكاما ومحكومين، حتى الذين يعتلون المآذن ويؤذنون ويقولون لا إله إلا الله قال هم كافرون. فلما تتعجبون؟ هؤلاء يتقربون إلى شياطينهم بتكفير المسلمين، والتكفير السلم الذي به يصل إلى التفجير. نحن كفر والكافر مستباح الدم، فقتل وفجر ولا حرج عليك، بل بذلك أنت في الجنات العلى. نسأل الله السلامة والعافية من العبث ومن الخبث والعياذ بالله، ومن المعتقد الفاسد الذي أفسد المسلمين فسادا أعظم من فساد اليهود والنصارى. استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة وقالوا نفي لهم بذمتهم، فأين ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين؟ وعدلوا عن قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين، وهذا كله من آثار عبادات الجهال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وسيق، ولا صحبهم في حالهم ذلك توفيق. وكفى بذلك أن مقدمهم كبيرهم رأس الضلالة رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، ونسب رسول الله إلى الجور بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبصر، ولو تبصر لأبصر عن قرب أنه لا يتصور الظلم والجور في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلل عقدي في أصلهم يخرج من ضغط هذا من نسله وعقبه، ومن شابه أباه فما ظلم، كما لا يتصور في حق الله تعالى، إذ الموجودات كلها ملك لله جل وعلا، ولا يستحق واحد عليه حقا كما تقول المعتزلة ومن عوانهم وشيعهم، فلا يتصور في حقه شيء من ذلك. وذلك لما قال ذو الخويصرة أو حرقوص أبو الخوارج وأصلهم، لما قال النبي اعدل يا محمد إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وأخذ بتلابيب ملابسه حتى احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ حكم الله تعالى، فلا يتصور في حقه من ذلك ما لا يتصور في حق مرسله في حق الله جل وعلا. ويكفيك في جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير الصحابة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة إيمانهم وبأنه من أهل الجنة كعلي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وما وقع في الشريعة وعلم على القطع والثبات من شهادات الله ورسوله لهم رضي الله عنهم وسنائه على علي والصحابة عموما وخصوصا رضي الله عنهم أجمعين. قلت إنما يحدث في الشارع المصري بل وفي الوطن العربي من الإرهاب لهو من ثمار خيانة الأمانة، كما تعمد دعاة الفتنة والتهييج على قنواتهم الإفسادية تجهيل الناس بشريعة الفرقة الناجية، وما بينوا لهم معتقدهم الصحيح الذي به يتحصنون وإليه عند التنازع والالتباس يرجعون، واكتفوا بالوعظ والقصص الممنهج في التجهيل والتعميم المتعمد في هذا الشأن، فكانوا سارقي للدموع وفي أصلهم هم سراق العقيدة، فما بينوا للناس فساد مذهب الخوارج الإرهابيين حتى يتحصن المسلمون بمثل ما كان عليه النبي وصحبه الكرام. فهؤلاء الدعاة خانوا الله والرسول والمسلمين في أماناتهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال القرطبي والخيانة الغدر وإخفاء الشيء وكتمه، ومنه قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكان عليه السلام صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. خرجه النسائي في سننه وفي سنده ليس بن أبي سليم، والحديث صححه الألباني. قال القرطبي والأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق، مأخوذة من الأمن. فقوله وأنتم تعلمون أي تعلمون ما في الخيانة من القبح والعار، وتعلمون أنها أمانة لا بد أن تؤدوها. قال ابن كثير والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، بل عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم، فلا تغتر بقوله عند الجماهير. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية، أي المتعدية في فسادها وضررها لنفس هذا الذي عصى الله إلى غيره من المسلمين وغير المسلمين. قال ابن عباس لا تخون الله والرسول بترك سنته وارتكاب معصيته. قال السدي إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال عروة بن الزبير أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السيف السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأمانتكم وخيانة لأنفسكم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر من الله جل وعلا بأن يؤدي المرء الأمانة إلى كل مسلم وكافر وتقي وفاجر وكل الناس، حتى تستقر هذه المجتمعات ويأمن المسلمون وغير المسلمين على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أو في جذر قلوب الرجال وهو أصله، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، وهو السواد الذي يكون في الجلد على غير لونه الأصلي، كما يقول الناس الكلف. قال صلى الله عليه وسلم: فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا، أي عاليا كما تقول المنبر لأنه يعلو عليه الخطيب، فنفط فتراه منبترا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، نعوذ بالله من الخذلان. والمجل ما يكون في اليد من أثر العمل بالفأس مثلا، فيصير في اليد كالقبة فيه ماء قليل شفاف، وهو تمثيل لأثر الأمانة بعد ضياعها. قال النووي في شرح مسلم: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفته ظلمة كالوقت، وهو اعتراض لون مخالف للجلد للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أشد، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها من هذا الجمر وهذا النار، فيقوى المكان فيؤثر في المكان، ثم يزول الجمر ويبقى التنفض من أثر الجمر وأخذه الحصى ودحرجته إياها، أراد بها زيادة البيان وإيضاح المذكور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن البصري: هي الدين كله، والدين كله أمانة. وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. قال النحاس وغيره، وهذا قول أكثر المفسرين، قال: فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. وقال غيره: الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قوله تعالى على الأمانة وحملها الإنسان، أي التزم القيام بحقها وهو في ذلك ظلوم لنفسه، لأنه لم يؤدي حق الأمانة. وقوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، قال قتادة: ظلوم للأمانة، جهول بقدر ما دخل فيه. الأمانة عظيمة، ألا تعصي الله في صغيرة ولا كبيرة. الأمانة عظيمة، أن تؤدي كل حق لك لله ابتداء ثم لإخوانك ثم لغير المسلمين. الأمانة عظيمة، أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى على صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأمانة عظيمة، تمنعك من كل صغيرة وكبيرة، تمنعك من الظلم، تمنعك من الغش، تمنعك من الفحش، تمنعك من الزلل، تمنعك من الخطأ. فإن كان ذلك منك كنت على هدي رسول الله، فإن زللت فتب. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لو علمت الأمة هذه المعاني العقدية القرآنية النبوية ما تمكن منها عدو لله ولا للمسلمين. جهول بقدر ما دخل فيه، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال الحسن: جهول بربه، ومعنى حملها قال خان فيها. وجهول بقدر ما حمل، لا يعلم أنه إذا عصى في معصية صغيرة فإنه يعصي القاهر الجبار المتكبر، فهو جهول. ما عصي الله إلا من الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. وما قدر الله حق قدره. والآية كما قال المفسرون في الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل. وقوله وحملها الإنسان، أي النوع كله. الإنسان هنا تشمل جنس الإنسان، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال القرطبي: وهذا حسن مع عموم الأدلة. ثم قال تعالى: ليعذب الله، أي متعلقة بحمل، أي حملها الله ليعذب العاصي ويثيب المطيع. فهي لام التعليل، لأن العذاب نتيجة لتحمل الأمانة، فحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، لا يدري ما الذي حمل هذا الثقل العظيم. لذلك الفاروق عمر من شهد له بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة، لما طعن وهو يصلي وهي شهادة، وقد خبره وبشره قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفاروق تمنى أن يخرج منها، ليس له ولا عليه الجهل، إنما يعصى الله سبحانه وتعالى عندما يجهل المسلمون ما لهم وما عليهم. قال: لأن العذاب نتيجة لتحمل الأمانة، وكذلك الثواب نتيجة لتحمل الأمانة ثم يسير فيها على ما قال الله ورسوله. وقيل المعنى: عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها الإنسان ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم، وإيمان المؤمن ليثيبه. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى ضوء ما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم في الشرح والتفسير، يستطيع المتأمل أن يعنون لما قيل بهذا العنوان: حمل الأمانة بين ظلم الإنسان وجهله. فلقد حمل الإنسان أمانة التكاليف الشرعية ليؤديها، وظلم نفسه بالتقصير في حملها. وهذا الحن هو ما بينه الله جل وعلا في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فميثاق الله هنا هو عهده الذي أخذه من الإنسان بالسمع والطاعة لله وللرسول. وكذلك ميثاقه وقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العقود التي بينكم وبين الله ابتداء، ثم ما بينكم وبين بعضكم بعض. فالعقود هي العهود، وهذا المعنى بالإجماع الذي نقله الطبري في تفسيره. قال ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال العهود، وهي ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله. فلا تغدروا ولا تنكسوا ولا تخونوا. ثم شدد الله في ذلك فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فإذا صلاح الدين والدنيا وفلاح الفرد والمجتمع ونجاح الدول والأمم في أدائهم للأمانات وحسن القيام بها من غير ظلم للنفس ولا للغير، أن تؤدي ما عليك، لا تغش ولا تخادع، ولا يكون ذلك إلا إذا تحلى المرء بالعلم وتخلى عن الجهل وثبت على ذلك حتى الممات. وإن البصيرة لو تأمل في كل خلل وجد في هذه الدنيا، سواء كان هذا الخلل في الأفراد أو في المجتمعات أو في المعاملات أو في العبادات، في الأبدان أو في الأفكار، في المعتقدات أو في القلوب، فإنما رد هذا الخلل إلى التنقص في حمل الأمانات وإلى الخيانة فيها وعدم أدائها كما ينبغي من الأداء. فمن رغب في صلاح نفسه وأهله ومجتمعه ودولته ووطنه فعليه بالأمانة في القول والعمل. لا يستطيع ولي الأمر أن يلزم كل إنسان من رعيته برجل من الأمن يراقبه في كل صغيرة وكبيرة، أي يراقبه بينه وبين أهله في حجرة نومه مع أولاده، إنما الأمانة في كل صغيرة وكبيرة، والإنسان ظالم جهول. بذلك يرضى عنك الرب الجليل، تصبح بذلك أداة مجتمعية بناءة لبنة في بنيان الصلاح والفلاح والتقدم والازدهار والسير إلى الأمام المستقر الجميل. الله الموفق إلى الدليل وهو الهادي إلى سواء السبيل. فأدوا الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنما خلقت لتحمل الأمانة. رب العزة جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تجدها في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها والذي حملها الإنسان. فكن على قدر هذه المسؤولية التي لا يظهر لك أمرها إلا إذا مت ودفنت وتركك مالك وأهلك وكل من حولك، وانفرد أمرك بالعمل وعملك هو الأمانة. فأدي ما عليك من الحقوق والواجبات، واتق الله في نفسك وفي ولدك وفي زوجك وفي مجتمعك وفي بلدك وفي ولي أمرك، ولا تكون كهؤلاء الذين يفسدون باسم الشريعة والشرعية، والشريعة والشرعية منهم براء، فهؤلاء مجرمون كلاب أهل النار. والذين أدوا إلى هذه النتيجة هم مثلهم، هؤلاء الدعاة هم دعاة على أبواب جهنم، خانوا الأمانة وكتموا العهد والميثاق، فما بينوا للناس المستنى من المبتدع وصاحب الحق من الهوى والباطل، وإنما اشتروا بدعوتهم ثمنا قليلا. نسأل الله جل وعلا أن يولي علينا الصالحين من الحكام والعلماء الربانيين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.